سؤال رقم 22، على إثر إثبات حالة كحولية إيجابية يتم خصم نقاط من رخصة السياقة، عددها ألف 2، ب 4، جيم 6. أعيد، على إثر إثبات حالة كحولية إيجابية يتم خصم نقاط من رخصة السياقة، عددها ألف 2، ب 4، جيم 6.